قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. المرأة المجدية كانت ديما حاضرة بيناتنا في قلتلها ومسكتو، المرأة اللي شقت طريقها بكل ثبات ومرضتش كان بنجاح عنوان لها، حاير الرقاب اللي رسموا بيديهم مستقبلهم، اتميزوا وأبدعوا وانتيجة كانت مجموعة من المشاريع الترجمة الدور الفعال للمرأة في مجتمعها. قلتلها ومسكتو ضيفتنا اليوم كانت واحدة منهم، امرأة تعلمت صنعة حدقتها وكانت مورد رزق عاونت بيه عائلتها، عملت اسم في مدينتها وتنفست حرفتها. مدام حبيب عيوني امرأة عشقت الخياطة، امرأة أبدعت في تفصيل بيوت القعاد، اكساوي الكوجينة، الريتويت وكل ما تستحقه لامرأة التأثيف دارها، وحتى دروسو البيبي ما تنساتوش. لمستها كانت حاضرة في أغلب الديار في الرقاب، كانت عنوان للديكور والأثاث اللي يقصدها ويدق بابها ما يروح كان زاهي وفرحان. أثاث داره بأحدث الموديلات وأحلى الألوان، شاركت كل امرأة فرحتها في دخول دارها وتأثيثها، اتقسمت مع كل عروسة فرحة ليلة عمرها بتحضير جهازها، كما استقبلت مع كل أم مولودها جديد بمنتوجات تحضرهم بفن وإبداع. امرأة جمعت بين قوة الشخصية وروح الفكاهة، كيف تشوفها تشوف رحلة عمر، تكتشف تجربة قلت لها ومسكتو. العنوان كان واحد، ورشة مدام حبيبة. بصوت الماكينات استقبلتنا، مترو القياس كان ما يفارقهاش، امرأة في عقدها الرابع وأم لثلاثة صغيرات، ضحكتها اللي تخليك يخيلك انك تعرفها من ايامات زمان. كملت خدمتها، نزعت نظارتها وبدت تحكي لنا على بداية تجربتها. دومين قرايتي انا قريت معناها 6 سنين سبيسيال، ومن بعد عرست ديريكت بعد اللي تخرجت، وقعدت نخدم في الدار، وبعد حليت اتلي، وبعد زيد رجعت للدار. 1991 عمر سنين خدمت شوية في معمل، ومن بعد عرست كرقاب سيدي بوزين، 3 سنين في الرقاب و3 سنين في سيدي بوزين سبيسيال، معناها ينجحوا كان المتفوقين والباهين، معناها صاحباتي قيمات وكل شيء، ونجو استاذة خياطة. حليت في الدار، خيط بالكدا بالكدا، معناها خيط، وكي كبروا لي الصغار، معناها فترة انا عندي صغار كل شيء ما عملتش اتلي، من بعد كي كبروا لي الصغار وولوا لباس شدوا ثنيتهم في القراية وفي كل شيء لباس، حليت اتلي. قلت لهم اسكتوا. البداية كانت بلبسة المرأة في الأيامات العادية وإلا في العروسات، حفقة الصنعة والخياطة عندها ولت فن، أبدعت في بيوت القعاد والريدوات وكل ما يهم ديكور الدار بإمكانيات بسيطة. مصدر إلهامها الوحيد كان ملكة إبداعها، الهدف كان إقناع الحريف بمنتوجات ما ترضى كان بالجودة عنوان. أنا نحبها الخياطة، كنت نخيط لبسة، خرايتي خياطة لبسة، كبابة لبسة سواري، كل شيء ما هو لبسة يخص المرأة فيه فينيسيون سمح، معناها نخيط بالكدا. من بعد دخلت شوية ريدوات، بيوت قعاد، كوجينات، ترسو بيبي، كار من عندي، أنا نحب نبدع، معناها عندي إبداع وأفكار من عندي. حليت، عملت على ربي وحليت حوايج بسيطة بزوز ماكينات والعمل على ربي، جوب نتعلمتهم جوب نتخدموا معايا، وأنا نخدم على الكوموند ونخدم على الكاليتي، مانيش نخدم في الكونتيتي. باش أول حاجة سمعتي الحمد لله، معناها كي تقول حبيب عيوني تعرف نرقب كل بالكدا بالكدا، معناها خياطة عندي ما نقول في روحي. قلت لهم اسكتوا. عشقها للخياطة خلاها تنسى الظروف الصحية اللي مرت بها، صنعتها كانت متنفسها الوحيد، رغم غيابها عليها الفترة الحنين لها رجعها، عودة بأفكار وإبداعات جديدة. ضيفتنا كانت تشوف روحها في كل دار، بصمتها موجودة وصنعتها عنوان الجمال في عالم الأثاث والديكور. مانيش نلوج على الكثرة أني نخدم ياسر ياسر ياسر، نحب حواجه هكا لمسات، كي ندخل نانا الدار نلقى حواجتي في كوجينة، ولا نلقى حاجتي في ريدو، ولا حاجتي في بيبي عند بيبي، يزي الحمد لله، هذاك ايش نطمح له. حبيت نكبر المشروع يا اخي ما اسمح ليش، مرضت ما نجمتش، قعدت ارتحت يجي 4 ولا 5 شهور ولا بس في الدار، على خاطر ما عادش نجم اني نخدم بالقوية، على معناها في داري نخدم شوية ونرتاح، نجمش نخدم خدمة قبل نمشي من 7 ولا من 8 حتى نشي ل5، ما نعدي نهار كامل ونعلى الماكينة ولا واقفة، تو ما عادش صحتي ما عادش تسمح لي، ما نجمتش نبطل على خاطر نعز الخياطة. صدقني عندي حاجة في حاجة هكا اسمها خياطة، كأني واحد من صغاري ما نعرفش، ما نجمتش نقص عليها، ونتمنى اني عندي أفكار ياسر نخرجها مثلا في أي حاجة، في ديكور، في ابتكار حويجات هكا متاع صغيرات. عندي مثلا أنا شديت القطعة هذه جيست مش نفصل حويج ديراك تجيني حاجة أخرى، معناها فكرة أخرى، والفكرة الأخرى تجيني أزين نشربها، تجيني أزين ومحلاها وتعجبني أنا، وتزيد نكين عملها للعباد تعجبهم الحمد لله. قلت لهم اسكتوا. بالنسبة لها صنعة ليدين صنعة يدورتوها الأجيال، صنعة لازمها تعيش فينا وبيناتنا، حلمها تشوف حبيبة في كل امرأة تحب تتعلم الخياطة. حب نكبروا هذا المشروع وندبر بنات مثلا ويخدموا، ولا خدمتي ما توقفش عندي أنا وتقص. نحب مثلا بنية أخرى تقول شكون علمتني، علمتني حبيبة، عند شكون خيطتي، خيطت عند حبيبة. نحب اسمي يقعد صراحة، ما نعرفوش على الدنيا وما نعرفوش على العمر، أما نحب حويجات أنا اللي تعلمتهم على قاعدة، ومعناها القاعدة اللي تعلمتها في الخياطة أكثر حاجة الأستاذاتي، معناها نعزم نعزم نعزم لتو حكاية 30 سنة ولا قديش، نعزم على خاطر حبوني هما في الخياطة، علموني بإتقان، علمونا على قاعدة، وأنا نحبها، نحب الخياطة أبدعت فيها. شريتهم بريسك سنين هذم اللي حالت فيها ملتلي. قبل كنت عندي ماكينة صغيرة، الظروف ما تسمحش بابا شري لي ماكينة صغيرة، خدمت عند صاحبتي، مشيت مثلا عند خياطة أخرى زيت خدمت معاها، أنا نوري لها في الأفكار بالقواعد بالباترون بكل شيء، وهي توري لي في الأفكار العادية هكا طبق القماش وقص، معناها حويجتك العادي ديري نقولوا نحن العربي. ومن بعد شري لي بابا ماكينة معناها صغيرة، وبديت عليها في الدار، وبعد شوية شوية شريت ماكينات ولباس. ظروفنا ما تسمحش اني باش نشري ماكينات غاليين وكل شيء، كي مشيت الخدمة وخيطت وكل شيء الحق شريت ماكينات ولباس، خيط بالكدا بالكدا. قلت لهم اسكتوا. صنعتها المجدية، ما اعترفتش بحدود مدينة الرقاب وتخططها لبقية المعتمديات وبعض ولايات الجمهورية. امرأة خيرة الجودة والصنعة المتقنة عنوان لها، وحاولت في كل مرة ترضي أذواق حريفاتها وين ما كانوا. ثم هكا وثم هكا، ثم اللي يفضل انه يخيط خياطة سمحة وكاليتي تقعد له في داره مزيانة وكل شيء، وثم اللي يفضل انه حويجة كيما يجي باش بعد عامين ثلاثة يبدلوا مثالش خليته في الموضة هذه ومبدلوا كل شيء. خدمت البارشة انواع، والنوع اللي نحبه يجيب سلعة سجادي، معناها نقولوا نحن سلعة كيما يجي يجيبه، نفضل انه يجيبه باش يتحمل مسؤولية قماش ومسؤولية سلعته وكل شيء، ما نتحملش انا المسؤوليه. واللي يعطيني هكا الاوكي نمشي انا نجيب له السلعه، ونتعاملت مع برشا شركات في صفاقس، وتعاملت مع برشا مزودين مثلا يبيعوا في قماشات وكاليتي مزيان، خاطر نخدم على الكاليتي. انا واحده تجيب واحده حق، خدمت مثلا انت عجبتك حاجه، والله ثم ناس يكلموني بالتليفون من فطناسه، من بير علي، من سيدي بوزيد مثلا، خدمت في صفاقس سلعتي مشيت حتى المنزل بوزلفه لتونس بالتليفون، حتى القياسات بالتليفون، والحمد لله خدمت بالكدا. قلت لهم اسكتوا. غلاء المادة الأولية ومستلزمات الخياطة أثرت بالضرورة على أسعار المنتوجات اللي يصنعهم أي حرفي، وخليته بحبه لصنعته وإتقانه لخدمته يحقق المعادلة صعيبة، ضمان وجوده واستمراريته وإرضاء الحريف اللي يبقى الشريان الرئيسي لمهنته. في كل شيء هذيك اللي تهرب الكليونات، يحبوا الحاجة المزيانة والرخيصة ما ثمش، الحاجة المزيانة غالية، يقولوا لي يا حبيباك غالية، إن شاء الله نقولهم غالي عند ربي وعند العباد وعند الناس الكل، أما راه يجيس والله ما هيش الصنعة هي الغالي، اليد العامل نقولوا نحن يد العامل والله لا هي غالي، السلعة هي قلت لك لي غالية، خاصة كانوا يجيبوا مثلا سلعة سوريا، سلعة كانت الأسواق هي اللي دخل السلعة بحكم الحروب والظروف الظروف كلها، السلعة نقصت بصراحة. تمشي للمزود يقولك اشري ولا خلي، ما يناقشك شقبلي، يناقشك تبعدي عليه شوي يقولك ايجا يا مدام ايجا اشري، نقص لك تولا هز ولا خلي، السلعة مش موجود. ثم شكون يقول لي بالله أخدم لي حتى على راحتك، المهم نحب خدمتك انت، معناها مول الصنعة يعرف الكاليتي ويرجع ويخيط، معناها نخدم ديما بريمير شوا، كان وقت ما يقول لي الكليون جيب لي دزيام شوا أقل شوية فلوس، قالوا جيب لي مثلا كوموند قماش كذا كذا وانا نبعث لك الفلوس، قص لي الموس القياس الفلاني وانا نبعث لك. قبل كنت نتعامل بالعربون، نكلمهم يقولوا لي ما نقصوا لك كان كي نعطوك عرب، معناها تبعث لنا عربون كي عرفوني ولت معروفه نعرفهم، معناها عندي كود خاص بيا، يحضروا لي الكوموند ونهار اللي نمشي نجيب السلعه نزل فلوس، معناها يرحم والديهم في البقايع كل يرحم والديه. خدمت مرتاحه. قلت لهم اسكتوا. حاولت على قد ما تقدر تشاري الاوضاع اللي يعيشها السوق وتراعي ثنائيه العرض والطلب. عرض يراعي المقدره الشرائيه للمواطن وطلب يلقى صداه عند الحرفي ومولاه يروح زاهي وفرحان. وانا نخدم مثلا ديما اكل البيوت القعاد العاليين، سمحه مثلا تبدا بتصالم مزيانه مزيانه كلها موس، بداو دخلوا الكراكاس ودخلوا هيك اللوح ويجيبوا لي نغلف لهم زاد اللوح مثلا، خطر الموس غلى. قبل كنت نشري في المترو بسو، فهالخمس سنين والست سنين صدقني زاد قريب الدوبل، ولوا يفضلوا مثلا طري شويه لوح شويه موس، وهاني تخرج للبيوت قاعد سمح. المراه تحب في دارها الالوان الزاهيه، تحبك مثلا تدخل الكوجينه تلقاها زاهيه، تدخل البيت تلقاها زاهيه، بيت صغارها مثلا ولا حاجه ديما يلوجوا على الالوان الفرحانه كي تخيطها، تعطي هي تجبد لك الانتباه اكثر من الالوان الاخرى. كل واحد اختياره. ولت مودرن المراه، المراه الرقاب في اللبسه في دارها في كل شيء. ونحس كلامي تزيد شوية، معناها نفرح نفرح نفرح قديش كي نلقى حاجتي مثلا عندك انت وعند غيرك وعند هذيك، فرحتي الكبيرة نحس كأني حاجة ولدتها، معناها عاملين لها قيمة ولا فرحانين بها، هذيك اللي تفرحني أكثر حاجة. قلت لهم اسكتوا. تجربة رغم صعوباتها وتحدياتها الكبيرة أضافت الحبيبة برشا حاجات، مدخول إضافي للعائلة عاونت به زوجها وهزت معاه وذن الكفة، عرفتها في العباد، كسبت حبهم وثقتهم كيما دخلت كل دار في الرقاب وخلت بصمتها. البنات اللي علمتهم الصنعة كانت لهم الأم والأخت والمعلمة في نفس الوقت. عاونت بها داري عائلتي أنا كل شيء، أضفت لي حب العباد، حب العباد الحمد لله يا ربي، معناها هذه كان نعمة عطاها لي رب. سمعتي معناها بالقدام على العباد وكل شيء، حتى كان مثلا هكا حتويتي فازة ولا حاجة راني نصيحة مثلا بنات ولا حاجة يجوني حتى كي نعيط عليهم كيما أنا نستخيل أستاذاتي عيطوا علي باش وصلوا لي المعلومة هكا، وجيست فوق الطاولة معناها دابري داب الماكينة، نوقفوا من على الماكينة صاحبتي ولا أختي ولا بنيتي زادة، جيست باش نحب نوصل لها المعلومة ولا الفكرة اللي خذيتها أنا، باش مرة أخرى كتخيط تقول راي علمتها لي هيك الوقت اللي فات حبيبة وترحم على والدي، يزدي فيه البرك. علاقتنا طيبة طيبة توك، نفرح خطر كي نتعدى من بحذاه تقول يا حبيبة راني كي نخيط حاجة نقول الله يرحم والديك علمتيني، يزدي فيه البرك. نفرح بها هيك الكلمة، ولا كي نشوف حاجتها زادة ونشوف فينيسيوم تاعها كيفي ولا خياطتها كيفي، يزدي خدمها بنفس السوم ونفس الإتقان، هذيك هي خدمتي، هذيك سمعتي وهذيك اللي تشرت به. كي تمشي تقول حبيبة يقولك يا امشي يا حبيبة فينيسيوم، بصراحة تحس القطعة مش تنطق، تقولك نظيفة، تغسل تلبس تعمل اي حاجه ما تفسدش وما تتقطعش فيه ساعه ولا ما تهلكش فيه ساعه ولا حاجه وكهو. قلت لهم اسكتوا. كل شيء يبعد عليك كان صنعتك ما تبعدش عليك، هذه كانت نصيحة حبيبة بعد تجربة طويلة. الصنعة اللي تبقى سلاح المرأة في كل وقت وين ما كانت، صنعة تتربى عليها وتعيش بها، تتغرم بها من الصغرى وتكون عنوان نجاحها كيف تكبر. نحب نعلم بنات باش تقعد اسمي لمبعد، هذاك اللي نحب عليه، ونحبهم هما يحبوا الخياطة باش كيما حبيت أنا يحبوها، يوفى كل شيء، تقعد صنعتك بعد كي ترجع لها بعد سنين مثلا، تقول مثلا ها 3-4 سنين لا هي في حاجة مثلا، كي ترجع لها تلقاها نفسها كيما خدمتها أول مرة وكيف تقنتها أول مرة، تلقاها صنعتك ما بعدتش عليك. كل شيء يبعد عليك كان صنعتك ما تبعدش عليك. كان عندها صنعة تعلم بنية الموهبة الخياطة أبار خدمتهم ووظيفتهم وكل شيء، يحب حطيت همي كل في إبداع الخياطة وفي الفصالة وفي الباترونات وفي كل شيء، ولباس ولقيت خدمتي ولقيت روحي ديما ثم تجديد وثم إبداع وثم أفكار، ومرح ونفرح باللي خيط واللي نعطيه فكرة حتى بالتليفون. يا حبيبة راني مثلا كل حاجة ما نجمتش نفصلها بربي كيفاش. قلت لهم اسكتوا. الحلم كبير والطموح اكبر في غدوه يكون مخير، عشقها لصنعتها خلاها تتفنن وتبدع، حريفاتها حبوها وكانت الوجهه المفضله للمراه الرقابيه، رسم لها اتقان وابداع ما يوفيش، وضحكه ما تفارقهاش. لا شد فيها راهي حتى بسيطه بابره كروشيه تصنع الدنيا كل. ثم حويجات لمسات كي تخدمها انت جست حتى في دارك، تغزر لها تقول يا محلاها طريستي ولا خدمتي ولا يزي. ونشجع انا نشجع اللي صدقني جو بنات قروس 6 سنين كي حطيتهم على الماكينه ما نجموش، نقولها ايجا اقعد معايا نعلمك كي متعلمت حاجه واحده يبدا انت تحبها باش اللي عندي انا في مخي انا نجم نوصله لك. يفضلوا يخدموا في البير، يفضلوا انه اكثر فلوس، ما يفضلوش الصنع. بصراحة المسي ما عطلنيش في خدمتي، بصراحة ما عطلنيش وما قليش أقعد في الدار وما قليش مثلا هذه ما حاجة زايد، ما عطلنيش. حاجة أخرى مثلا نبتكر حاجة مثلا ولا حاجة نصنعها جديدة لبنات اللي معايا، نعطي فكرة ونعملوها في الجبري مثلا هكا في شانتيان صغيرة تخرج مزيانة. بقى كليوناتي هم اللي كي يدخلوا الاتيلي مثلا ويشوفوا حاجة جديدة، يا مزيانة يا حبيب أخدمها لي يا محلاها، واحدة تجيب واحدة واحدة تجيب واحدة، هم اللي يشجعوني. بصراحة تعمل على ربي والله توصل لها، معناها ما ثمش حتى مشكلة، ما يعرض لك حتى شيء، ومتقنة في خدمتك وسمعتك باهية، تحبك العباد وتمشي وتقعد ما ترجع لكش وبعد ترجع لك السنين تفوت. اما تقعد هيك الكلمه ولا هيك الحاجه اللي عملتها باهي مع العباد ما تفوتش وما تتوفاش، والسمعه ما تقعد هي اللي هي راس الماء. قلت لهم اسكتوا. ودعنا ضيفتنا لليوم في قلت لهم اسكتوا وخلينا ورانا امراه صنعتها باش تبقى شاهده عليها، ماكينه ما تحلى القعده كان قدامها، وورشه كيف تدخل لها تعيش حكايه غرام من الصغرى، تجربه تتعلم فيها الصبر وسعى البال. امراه تميزت وابدعت، اتحدت وانجزت، امراه عشقت صنعتها وكانت جواز سفرها بين الناس. ان شاء الله في حلقه جديده مع تجربه جديده من تجارب حراير سيدي بوزيد اللي ما يرضوا كان بنجاح. عنوان ليهم سلامه وفي لمان. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.